بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم إمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على البيت 137 من هذه المنظومة المباركة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت: واللاعنون مع اللات القيامة أصحاب خلائف أنهار صفت نهرا. واللاعنون مع اللات القيامة أصحاب خلائف أنهار صفت نهرا. الناظم رحمه الله تعالى هنا يخبر عن بعض الألفاظ التي حذفت منها الألفات. كتاب المصاحف جميعا وعلماء الرسم جميعا أخبر أنهم حذفوا الألف بعد اللام من لفظ اللاعنون بلامين، هذه الألف بعد اللام الثانية حذفت، سواء كان اللفظ مرفوعا نحو قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالألف بعد اللام الثانية هذه محذوفة في كل المصاحف. يقول السخاوي رحمه الله تعالى، أحد شراح هذه المنظومة: لم يصرح بحذف ألفه في المقنع. المقنع الذي هو أصل هذه المنظومة قال لم يصرح بحذف الألف فيه، وإنما ذكر أنه كتب بلامين، اللاعنون بلامين، إلا أنه قد ذكر في المقنع في غير الموضع أنهم اتفقوا على حذف الألف من الجمع السالم نحو الكافرون الساحرون اللاعنون. فمعنا باب ما حذفت من الألف بعد لامين، وهذا الباب كما تقدم معنا. والداني رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ في الجمع السالم، ليس في باب ما حذفت منه الألف بعد اللام، هذا باب مستقل. فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم، هذا نص، فكان أولى أن يكون هذا اللفظ في هذا الباب. لكن الداني رحمه الله تعالى ذكر باب الجمع السالم اللاعنون. فالسخاوي رحمه استدرك عليه وواحد الشارح قال كان الأولى أن يكون هذا اللفظ في باب ما حذفت منه الألف بعد اللامين، لكنه ذكره في باب آخر. الشاطبي رحمه الله تعالى أرجع هذا إلى أصله، جاء بهذا الحذف هنا في باب حذف الألف بعد اللامين في مكانه. فالسخاوي رحمه الله تعالى نبه إلى أن الشاطبي رحمه الله تعالى لو تابع المقنع لذكر هذا في باب الجمع السالم كما سيأتي معنا في أبواب أخرى، لكنه قدم هذا اللفظ في محله. يقول ابن جبارة وهو أحد الشراح: قلت وما قاله السخاوي غير صحيح، بل نص في المقنع على حذف الألف في فصل ما أجمع على حذف الألف منه. قال: وكذلك حذفوها بعد اللام في اللاعنون. ما في تعارض، إلا أن كما قال السخاوي أن الدني ذكرها في غير محلها. يقول الجعبي رحمه الله تعالى: واحترز ببعد اللام عن صورة الهمزة. قال: وأما ما في البيت من الكلمات غيره فجميع ذلك غير مذكور. السخاوي رحمه الله تعالى كثيرا ما يذكر أن بعض الألفاظ لم يذكرها الداني رحمه الله تعالى، ولكن الشراح تعاقبه الشراح الجعبري رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، ونبهوا على أن ما ذكره غير صحيح، بل هو ذكر تلك الكلمات في محلها أو في أماكن أخرى. وقد نبهنا إلى أن الداني رحمه الله تعالى له سندان فيما يرويه، فسند يرويه عن قالون عن نافع، وسند آخر يرويه من طريق آخر. فحصر الكلمات التي يرويها من طريق قالون عن نافع في باب الفرش، ف فذكرها في كلماتها من الفاتحة إلى الناس، وذكر كلمات أخرى رواها بسند آخر وحصرها في باب آخر. فالذي يستدرك على الداني رحمه الله تعالى في أنه ما ذكر كلمات فيقال نعم ذكرها، لكن ذكرها في باب آخر غير الباب الذي كنت تظن أنه سيردها فيه. وهذا ما جعل ابن جبارة والجعبري وغيرهم يستدركون على السخاوي تنبيهاته بأن الداني ما ذكره، فيقولون بل ذكره ولكنه ذكره في باب كذا كما قال ابن جبارة. اللفظ الثانية، إذن معنى لفظ اللاعنون، هذا اللفظ الألف منه محذوفة بعد اللام اتفاقا، وسيأتي باب لماذا كتبت بلامين مثل الليل حذفت من اللام اللاعنون. كلامنا هنا على حذف الألف بعد اللام. ثم قال أيضا لفظ اللات، لفظ اللات أيضا مرسوم بلامين وألفه محذوفة بعد اللام. قال الله جل وعلا في اللات والعزة هناك في سورة النجم كتب بلامين مع حذف الألف، اللات بلامين مع حذف الألف بعد اللام ألف صغيرة. قال ابن جبارة فإن قلت من أين يؤخذ كتابة هذه الألفاظ بلامين من كلام الناظم رحمه الله تعالى، هي مرسومة بلامين لكن من أين يؤخذ من كلام الناظم أنها بلامين واللاعنون مع اللات؟ فما هناك ما يدل على أن الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر بعد اللامين حذف الألف، فقد ذكر ألفاظ قال اللاعنون واللات ألف بعد اللام محذوفة. فهذا الشارح ابن الجبارة قال فإن قلت من أين يؤخذ كتابة هذه الألفاظ بلامين من كلام الناظم، ما صرح بهذا، كلامه في حال الألفات. قلت من نص أبي عمرو رحمه الله فإن أبا عمرو أخبر أنها رسمت بلامين، أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى أخبر أن هذه الألفاظ اللات رسمت بلامين، حيث قال في المقنع واتفقت المصاحف على إثبات اللامين معا على الأصل في قوله اللاعنون البقرة، واللعنة سورة الرعد، واللاعبين الأنبياء. وأغفل الشاطبي ذكرها وهي داخلة في القاعدة اللهو واللغو واللؤلؤ واللات واللمم اللوامة اللهب اللطيف، حيث وقعت هذه الكلمات. وكذلك هما مثبتان في اسم الله كذلك. فهذه اللامات كلها بلامين بلامين بلامين. وفي قوله كذلك اللهم في آل عمران، ومن قوله بحذف احدى اللامين اعلم ان المصاحف اجتمعت على حذف احدى اللامين اختصارا لكثرة الاستعمال أو كثرة تكرارها، لكرهة اجتماع صورتين متفقتين في قوله تعالى اللذان. هناك باب ذكره الداني رحمه الله تعالى ذكر فيه أنهم اتفقوا على حذف إحدى اللامين، وقال من ذلك الباب قوله اللذان في النساء آية 16، اللذين فصيت 29، التي اللاتي، هذه كلها رسمت بلام واحدة، واللاتي التي يأتين الباحشة التي دخلتم بهن، اللائي تظاهرون وتظاهرون، واللائي يئسن، وشبهه من لفظه حيث وقع. هذا كلام الداني رحمه الله تعالى في حذف اللام من هذه الألفاظ اللذان اللذين التي اللاتي واللائي. قال وشبهه وشبهه فكتب بلام واحدة. قال ابن جبارة لأنه لما نص على أن أحد اللامين حذفت من تلك الألفاظ تعين أن تكون ثابتة في غيرها، فإذا نص على ما حذفت من أحد اللامين باقي الألفاظ الأخرى تبقى على أصلها من الثبوت الثبات. فهذه الألفاظ التي ذكر مثل اللعنة واللاعبين واللهو واللغو واللؤلؤ اللاتة اللمم اللوامة اللهب اللطيف كلها رسمت بلامين، وكما قال ابن جبارة فإنه لما نص على حذف أحد اللامين من بعض الألفاظ وسكت عن الباقي فما سكت عنه فهو عاد الأصل، لأن عندهم قاعدة أن المسكوت عنه عاد الأصل، إذا سكت أبو داود عن شيء على الأصل الإثبات. فلما سكت عن هذه الألفاظ وذكر ألفاظا حذفت من إحدى اللامين فباقي الألفاظ يبقى على أصله في إثبات هذه اللام. إذن يستفاد هذا جواب أن الشاطبي رحمه الله تعالى اتبع الداني في أن هذه الكلمات في اللات وفي اللفظ الذي قبلها في قوله اللاعنون مرسومة بلامين، ما لم ينص على رسمها باللامين، لكن هناك باب سيأتي فيه حذف أحد اللامين وحصر كلمات فيه. قال فما تبقى من الألف من اللامات فإنه على الأصل. ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى لم يحتج إلى بيان لأنه سيأتي باب لذلك. ثم قال رحمه الله تعالى اللفظ الثالث لفظ القيامة، مما حذفت من الألف لفظ القيامة، فرسم في جميع المصاحف بحذف الألف حيث ورد لفظ القيامة. يقول السخاوي بغير ألف قبل الميم، قال السخاوي حذفت الألف القيامة، فالألف قبل الميم محذوفة في كل المصاحف. قال الداني وحذفوها بعد الياء القيامة، هذا قبل الميم وهذا قال بعد الياء، يعني نتيجة واحدة. السخاوي قال حذفوها قبل الميم وهذا الداني قال حذفوها بعد الياء. نحو ويوم القيامة يردنا في البقرة. فهذا اللفظ أيضا في جميع المصاحف ألفه محذوفة كذلك. ونبه الخراز في مورده كذلك على حذفها عن الشيخين عن الداني وعن أبي داود، فإن ألف لفظ القيامة متفق على حذفها بين الشيخين الداني وأبي داود رحمه الله تعالى. ولهذا قال في مورده وعنهما أصحاب مع أسارة ثم القيامة لفظ القيامة، فلفظ القيام لفظ القيامة ألفه محذوفة في كل مصاحف مشرقها ومغربها. الكلمة الرابعة لفظ أصحاب، اتفقت المصاحف أيضا في جميع عند كل كتاب الرسم جميعا على حذف الألف منه بعد الحاء وقبل الباء حيث ورد في كتاب الله جل وعلا في كل مصاحف أصحاب ألفه محذوفة، نحو أصحاب الجنة أصحاب النار، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا أصحاب مدين. قال الداني ومثله أي كل ما ورد من لفظ أصحاب فإنه ألفه محذوفة. قال وشفه أو مثله. إذن هذا الكلمة الرابعة من الألفاظ محذوفة الألف كذلك في اتفاق المصاحف كذلك كلها. لفظ الخامس لفظ خلائف، لفظ خلائف أيضا هذا اللفظ الألف منه محذوفة بعد اللام خلائف، وكتب خا لام يا فا من غير ألف بعد اللام، ألف صغيرة، نحو قوله تعالى جعلكم خلائف الأرض الأنعام 165 جعلكم خلائف الأرض ثم جعلناكم خلائف في الأرض في سورة يونس، وهكذا هذا لفظ خلائف كذلك الألف بعد اللام منه محذوفة بالاتفاق محل اتفاق بين المصاحف جميعا. وهذا اللفظ من الألفاظ التي نص الداني على حذفها وسكت عنها أبو داود. قال الخراز وحذفت في مقنع خلائفا حيث أتت، وحذفت في مقنع خلائفا، فالداني رحمه الله تعالى نص على حذف الألف من هذا اللفظ خلائف. أبو داود سكت عن ذلك. وكما قلنا أن إذا سكت أبو داود عن لفظ وذكر الداني في الحذف فهناك مرجحات أخرى كالبلنسي رحمه الله تعالى. فالبلنسي وهو أحد المتتبعين لأبي داود حتى قال البعض إنما ذكره البلنسي في نظمه المنصف كأنه نسخة من أبي داود ومرجح. فالمنصف ذكر حذف الخلائف. إذن اتفق صاحب المنصف والداني وسكت أبو داود فحذفت عند الكل خلافظ خلائف ألفها محذوفة على ما عليه كتاب المغاربة وعلى ما عليه المشارقة. وإن كان أبو داود سكت عن ذلك لكن قالوا بما أن المنصف رجح جانب الحذف فصارت محذوفة عند المشارقة وعند المغاربة. لفظ خلائف ألفها محذوفة عند الكل بالاتفاق. مع أن القاعدة أن إذا سكت أبو داود وسكت الداني عن شيء فإنه يكون على الأصل والأصل الإثبات، هذا هو الأصل. لكن إذا جاءت مرجحات أخرى فكون أبي داود سكت عنها والداني حذفها وجاء صاحب المنصف وحذفها فإذا رجح جانب الحذف على جانب السكوت، لأن السكوت كما قالوا ضعيف في جانب النص على حذفها. وحذفت في مقنع خلائفا حيث أتت، صاحب المقنع ذكر حذفها والشاطبي ذكر تبع ذلك فحذفها فهي محذوفة عند الجميع. لفظ السادس من هذا البيت لفظ أنهار. أنهار هذه الألف بعد الهاء محذوفة في جميع المصاحف أنهار باتفاق علماء الرسم جميعا. وحيث وقع في كتاب الله أنهار ألف بعد الهاء محذوفة من تحتها الأنهار سورة البقرة فيها أنهار من ماء غير آسن ألف محذوفة. قال الداني رحمه الله تعالى وكذلك حذفوها أي الألف بعد الهاء من لفظ الأنهار. فالداني رحمه الله نص على أن الألف بعد هذه الهاء محذوفة، تكشف عليها في المصحف تجدها محذوفة. قال ابن جبارة فإن قلت من أين يؤخذ عدم يؤخذ عموم الحكم في عموم هذه الألفاظ في جميع القرآن الكريم. هذه الألفاظ التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، ابن جبارة يقول من أين يؤخذ عموم الحذف فيها، لأن البيت ما فيه عموم، ما فيه نص بالعموم. قال الشاطبي رحمه الله شوف البيت ماذا قال واللاعنون مع اللات القيامة أصحاب خلائف أنهار، فما هناك نص بالعموم على حذفها. يقول ابن جبارة فإن قلت من أين يؤخذ عموم الحكم في حذف هذه الألفاظ في جميع القرآن. والناظم رحمه الله تعالى الشاطبي لم ينص على العموم في ذلك، فهو يجيب يقول قلت من صدر الباب لقوله في البيت وهاك في كلمات حذف كلهم واحمل على الشكل كل الباب واحمل على الشكل ما شكلها كل الباب معتبرا. هذا البيت قاعدة، هذا البيت قاعدة. وهاك في كلمات حذف كلهم واحمل على الشكل كل الباب معتبرا، ما ذكرته من كلمات فاحمل عليه نظائره ما لم يأتي نص بعدم ذلك. فهذه صار كأنه قاعدة وضعها وقس على ذلك، قس على ذلك ما ذكره من الفاظ فلا يحتاج أن يأتي بالعموم. قال الجعبري والعموم مفهوم من إطلاق الناظم. أيضا إطلاق الناظم وعطفه على ما تقدم من الكلام على الحذف كلام في هذه على الحذف للإثبات، فإطلاقه يستفاد منه العموم في الحذف كذلك، والباب باب الحذف، كل هذا باب الحذف. وقوله صفت أنهرا، قال السخاوي رحمه الله تعالى أي صفت نورا وضوءا، يريد أن بذلك شهرتها، ونهر جمع نهار، شبهها في الشهرة بضوء النهار، ولهذا يجمع جمع كثرة وقلة، فجمعه في الكثرة نهر وفي القلة أنهر. قال ابن جبار ورواية بضم النون والهاء نهرا نهرا. يقول صاحب الصحاح النهار ضد الليل، ولا يجمع كما لا يجمع العذاب والشراب، فإن جمعته قلت في قليله أنهر وفي كثيره نهر، فإن قلت ظاهر كلامه أنه متناقض لأنه قال أولا لا يجمع ثم قال فإن جمعته، قلت يجوز أن يكون مراده لا يجمع على المشهور لأنه اسم جنس. يقول الجعبي رحمه الله تعالى ونهر بضمتين، ونهر جمع نهار، وهو من ظهور الشمس على هذا العالم إلى غيوبتها عنهم، واليوم من ظهور الفجر الصادق، فرق بين اليوم وبين النهار. وبعضهم يقول أبدا إن اليوم هو من طلوع الفجر حتى غروب الشمس كما بحديث الصوم. قال وعليه قول لولا الثريدان هلكنا بالضمر، ثريد الليل وثريد بالنهر، قال إنه جمع نهار نهر، قال في اللغة هو جمع نهار، إنك إذا قلت أنهار جمع نهر نهر. قال الجعبي رحمه الله تعالى وهذا البيت لغيلان بن حريث المعروف بذي الذمة، وأول قصيدته يقول فيها إن على ريب الزمان نصب ليس نوله وإن جاء الدبر. أسألت بعض أصحاب اللغة قالوا لا نعلم هذه القصيدة في ديوانه، فإنها لعلها ساقطة من ديوان ذي الرمة، فبحثوا عنها قصوا هذه قصيدة ذكرها اللبيب الشارح أنها لذي الرمة وذكر مطلعها، قالوا سنكلف طلابنا بالبحث عن هذه القصيدة حتى نضيفها إلى ديوانه فإنها غير موجودة فيه. وهذه فائدة أن يذكر إمام من الأئمة قصيدة ما وينسبها لشخص ما، وخاصة من هؤلاء المتقدمين، ويكون المتأخرون قد غفلوا عنها فيطالب فيكون هناك بحث عنها فتوجد وتضاف إلى محلها. وذو الرمة ما دام الجعبي الشارح ذكره قال أحد شعراء العصر الأموي عاش في الصحراء وعلى ظهر ناقته عايش الحيوانات، ودائما يتكلم عن الحيوانات وعن ناقته ومغرم بذلك. قال أبو عمرو بن علاء إمام الأئمة في القراءات وإمام الأئمة بعلم اللغة ختم الشعر بذي الرمة ختم، والرجز برؤبة بن عجاج ختم الشعر بذي الرمة، كان شعره قويا وإن كان دائما فيه غزل كثير وفيه حول ناقته وحول البرية التي عاش فيها، لكن كان شعره قوي جدا، ولهذا يزكيه أبو عمرو بن علاء. أبو عمرو بن علاء إمام الأئمة في القراءات إمام الأئمة في اللغة، قال ختم الشعر بذي الرمة، توفي عام 1117. ومن أشعاره قوله يا ربي قد أشرفت نفسي وقد علمت، رغم ما كان فيه من بعض الموجون وكذا، لكن سبحان الله بعضهم إذا حس بدنو أجله يبدأ يعود إلى الله جل وعلا. يا ربي قد أشرفت نفسي وقد علمت، علما يقينا لقد أحصيت آثاري، يا مخرج الروح من جسمي إذا احتضرت، وفارج الكرب زحزحني عن النار. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. فالشاهد أنه يعني كما قلت لما ذكره الشارح هنا ربنا أن نعرج على التعريف به. بعد ذلك ننتقل إلى البيت الذي بعد هذا, البيت 138 من العقيلة. يقول الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى: أولى يتامى نصارى فاحذفوا, وتعالى كلها وبغير الجن الآن جرى. هذه الألفاظ أولى يتامى نصارى فاحذفوا, وتعالى كلها وبغير الجن الآن جرى. ما معنى هذا الكلام؟ هذه ألفات, هذه كلمات حذفت منها ألفاتها. أولى هذه الكلمات قال أولى يتامى, اتفقت المصاحف على حذف الألف الأولى من لفظ يتامى فيها ألفان, والمراد التي بعد التاء يتاء, هذه الألف محذوفة. واحترز بالأولى عن الثانية فإنها ثابتة رسما, المقصورة الثانية ثابتة, لكن المحذوف إنما هي الألف بعد التاء يتاء, هذه محذوفة. وأما الألف الثانية, ولهذا نص قال أولى, نص على أن المحذوفة هو الألف الأولى من لفظ يتامى, ولو سكت لظن أنها الثانية أو كلتاهما. فنص على أن حذف الألف في لفظ يتامى إنما هو اللفظ الأول بعد التاء, وأما الثاني فإنه ثابت اتفاقا, نحو قوله تعالى: وذي القربى واليتامى والمساكين, البقرة. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم منه, وما يتلى عليكم في كتاب في يتامى النساء يتامى, وهكذا وغيرها. فلفظ اليتامى أينما ورد في كتاب الله تعالى كيف تجد أن الألف بعد تاء محذوفة اتفاقا, كما اتفقت على حذف الألف الأولى من لفظ نصارى, أولى يتامى نصارى, أي وأولى نصارى كذلك, أولى يتامى نصارى, أي وأولى نصارى كذلك. الألف بعد الصاد محذوفة, نحو قوله تعالى: والصابين والنصارى, والنصارى والصابين, وقالت النصارى وغيرها. فلفظ النصارى أينما وجد في كتاب الله تعالى فالألف بعد الصاد محذوفة اتفاقا بين كل علماء الرسم, كما اتفقت على اتفق علماء الرسم على حذف الألف من لفظ تعالى, الألف بعد العين تعالى, هذه ألف أيضا محذوفة, ألف بعد العين, أولى يتامى وأولى نصارى وأولى تعالى كذلك, كأنه هكذا وأولى تعالى. فالألف بعد العين أيضا محذوفة, نحو قوله تعالى: سبحانه وتعالى في الأنعام, فتعالى الله عما يشركون, وأنه تعالى جد ربنا, وهكذا. فكل ما كان من لفظ تعالى العين فيه بعد الألف بعد العين محذوفة في كل المصاحف شرقها مغربها محل اتفاق. قال ابن جبارة: والمراد عموم الحذف في هذه الألفاظ أولى يتامى نصارى تعالى. فقال: عموم الحذف في هذه الألفاظ في كل المصاحف كلها اتفاقا. قال: وهو المراد بكلها أولى يتامى نصارى فاحذفوا تعالى كلها. فقول الشاطبي رحمه الله تعالى: كلها, أي في هذه الألفاظ كلها ألفاتها محذوفة في أولى يتامى وفي أولى نصارى وفي أولى تعالى, كلها محذوفة, تكشف عليها في المصحف تجدها كلها محذوفة. وهذا معنى قولي كما قال: وكل كلها, أي الألفاظ المتقدمة محذوفة ألف في كلها. قال اللبيب في درته: وكلها أي الألفاظ المتقدمة حيث وقعنا, لأن في كل كلمة منهن ألفين, في كل كلمة منهن ألفين في قوله تعالى نصارى, لأن في كل لفظ منها ألفين. والمراد الأولى التي هي حشو واقع وسط, والمراد بحذف الألف الأولى التي وقعت حشوا لا الأخيرة. وأما المتطرفة فإنها ترسم ياء في جميع المصاحف, وقع في طرف في يتامى في لفظ نصارى تعالى، فإنها مرسومة في جميع المصاحف مرسومة ياء لأنها زائدة في البناء على الاسم على لام الفعل، ولا تكون إلا على وزن فعالى، يتامى فعالى، نصارى فعالى، تعالى فعالى. قال أبو عمرو الداني في المقنع: وكذلك اتفقوا على حذف الألف التي بعد التاء في لفظ يتامى، نص عليها الداني رحمه الله تعالى، والتي بعد الصاد في نصارى، والتي بعد العين في تعالى حيث وقعت. فالداني رحمه الله تعالى نص على هذه على حذف الألفات هذه. قال ابن جبارة: قال السخاوي: وليس ذلك أيضا في المقنع. عجيب السخاوي. أيضا قال السخاوي: ما ذكر في حذف يتامى وفي لفظ نصارى وتعالى ذكره السخاوي وليس موجودا في المقنع، فكأنه من زيادات العاقية على المقنع. قال متعقبوه: ليس كذلك، بل ذكره الداني رحمه الله تعالى في كتاب المقنع. فما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى إنما تتبع فيه الداني وليس من زياداته. قال ابن جبارة: قال السخاوي: وليس ذلك أيضا في المقنع. قلت: وفيما قاله نظر، فإن ذلك كله فيه. ثم قال في اللفظ الأخير: وقوله بغير الجن لا نجرى. وقوله بغير الجن لا نجرى، الرواية بنقل لانا، بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم حذفها لانا، هي أصلها الآن، فتنقل حركتها إلى ما قبلها رواية ورش تنقل، فتقول لانا لانا، وهي كما هي مركبة من الآن. فأخبر الناظم رحمه الله تعالى أن لفظ الآن في غير سورة الجن بحذف الألف بعد اللام في جميع المصاحف إلا الذي في سورة الجن فإنه مرسوم بالألف. لفظ الآن في كتاب الله جل وعلا كله محذوف الألف إلا موضع الجن، يريد في قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له الشهاب الرصد، الآية التاسعة كشفها تجدها بالألف الآن بألفها. وأما باقي الآن في كتاب الله جل وعلا كله فهو محذوف الألف. قال أبو عمرو الداني رحمه الله في مقنعه فيما راه عن خلف بن إبراهيم كما قلنا السنة الثانية هذا: حذف الألف بعد اللام في قوله الآن جئت بالحق، البقرة، قالوا الآن جئت بالحق فألفه محذوفة، الآية 71 في البقرة، فالآن باشروهن، بقرة 187 محذوفة، ألف محذوفة، الآن خفف الله عنكم، ألف محذوفة في سورة الأنفال آية 66، وما كان مثله إلا موضعا واحدا في الجن فمن يستمع الآن، إلا موضعا واحدا في الجن فمن يستمع الآن فإن ألفه ثابتة. قد تقول: لماذا؟ لأيش العلة؟ قال السخاوي: وكذلك قوله تعالى الآن وقد كنتم به تستعجلون يونس، كذلك أضف إليها، أضف إليها كذلك الآن وقد كنتم به تستعجلون في يونس 151، أضف إليها كما قال الآن وقد عصيت قبل في يونس كذلك آية 91، كتبت بألف واحدة ولام ونون. قال: وأما ما رواه عن خلف بن إبراهيم في سورة الجن ففيه نظر. السخاوي رحمه الله تعالى قال: ما ذكره الداني عن خلف بن إبراهيم بأن الآن كلها ألفات محذوفة إلا موضع الجن فعندي فيه نظر، فعندي فيه نظر. قال: لأني رأيته في المصحف في المصاحف القديمة كنظائره محذوف الألف في موضع الآن في الجن، فكون الداني يخص موضع الجن ما هي العلة في ذلك؟ قال وقد بحثته وكشفته من المصاحف القديمة في بعض المصاحف القديمة فوجدته أيضا محذوف الألف كنظائره. إذن في كلها محذوفة. ورأيته في المصحف الشامي بالألف دون أخواته. قال ورأيته في المصحف الشامي بالألف دون أخواته. وهذا نص الداني رحمه الله تعالى. قال كلها محذوفة إلا موضع الجن. فهو هنا يقول وقد كشفته في مصحف الشامي, وكما قلنا في مصحف الشامي وظل إلى قريبه وموجود من الأمهات التي بعث بها عثمان إلى الأمصار, فوجدت لفظ الآن في الجن بألف دون نظائره. قال ورأيت في المصحف الشامي الألف دون أخواته موافقا لهذه الرواية, رواية الحذف في كل لفظ الآن إلا موضع الجن. فمن يستمع الآن ألفها, طبعا تقرأ في رواية ورشة فمن يستمع الآن, لكنه مرسوم الآن أنقله في القراءة لا مانع, لكن رسما لا, لكن رسما لا ترسمه الآن. قال جعبري معقبا عليه فإن كان على العثمانية أثبتت خلافا وإلا فلا. جعبري رحمه الله تعالى يقول إن كان كشفه في مصاحف عثمانية قديمة فإنها قد أثبتت خلافا ما عليه العلماء, فهو يشكك في المصاحف وإلا فلا. يقصد الجعبري بقوله أثبتت خلافا أن المصاحف العثمانية التي ورد فيها حذف الألف لفظ الآن في الجن تشير إلى الخلاف في هذا اللفظ, فمنهم من رسمه بحذف ومنهم من رسمه بالإثبات تبعا لهذه المصاحف. فالشاهد الآن على مصاحف كلها الآن على هذا, مصاحف كلها الآن على حذف الألف من لفظ الآن إلا موضع الجن. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده وكلهم في الجن الآن ذكروا بألف حسب ما قد أثروا, وكلهم في الجن الآن ذكروا بألف أي موضع الجن, وكلهم في الجن الآن ذكروا بألف حسب ما قد أثروا, حسب ما قد أثر في المصاحف الأمهات. فهو يخبر أن شيوخ النقل يقول بالمرغني الشارح لهذا البيت أخبر عن شيوخ النقل كلهم أنهم ذكروا لفظ الآن من قوله تعالى فمن يستمع الآن في الجن بألف ثابتة في جميع المصاحف, وليس كغيره من لفظ الآن المرسوم بدون ألف. ولعل اتفاق المصاحف على إثبات الألف الآن في الجن إشارة إلى أصله من كونه من كون الكلمة مستقلة وآن كلمة, فلم يحصل شرط الحذف وهو اتصال بالكلمة, يعني الكلمة وآن كلمة أخرى. يقول ابن الجبار فإن قلت فما السر في إثباتها هنا وحذفها في من غيرها, فعلا هذا محل سؤال, فلماذا الألف في الآن في الجن ثابتة وفي غيرها محذوفة؟ فإن قلت فما السر في إثباتها هنا أي في الجن وحذفها في كل القرآن الكريم, قلت يجوز أن يكون ذلك تنبيها على أن للكاتب مراعاة كل واحد من الأمرين في الرسم أو غير ذلك. قال واعلم أن أحدا من السبعة, نعم قلت يجوز أن يكون ذلك تنبيها على أن للكاتب مراعاة كل واحد من أمرين في الرسم أو غير ذلك. لا, ما دام أجمع العلماء على إثباتها في هذا الموضع وحذفها في مواضع أخرى فهناك علة أخرى ليست هكذا. حقيقة أن الرسم فيه مسائل تحتاج إلى توجيه الرسمي, وقل من بحث في هذا, قل من بحث في التوجيه الرسمي. هناك توجيه القراءات كثيرة فيه مؤلفات, توجيه اللغوي توجيه, لكن توجيه الرسمي لماذا رسمت هكذا وحذفت هكذا هذا اللفظ من بين كل الألفاظ كلها يكون بالإثبات وغيره بالحذف، فهناك علة أخرى غير ما ذكر الجعفري حاول، لكن قلت يجوز أن يكون ذلك تنبيها على أن للكاتب مراعاة كل واحد من أمرين في الرسم أو غير ذلك. إيش غير ذلك؟ ما هو غير ذلك؟ فيعني أراد أن توصل إلى شيء ما لكنه لم يتصل، لم يصل إليه، ونحن أيضا لم نصل إليه. نقف. قل هكذا كتبها الصحابة رضوان الله عليهم في المصاحف، فكتبوا هذه الألفاظ كلها من لفظ الآن محذوف الألف، وفي هذا الموضع رسموها بالألف، وما دام قد أجمعوا على ذلك فاتباعهم في ذلك هو السنة، لا يجوز الخروج عن فعلهم. إجماع الصحابة خرقه لا يجوز البتة، إجماع الأمة لا، فما بالك بالصحابة؟ إجماع الأمة بعد الصحابة حجة، فما بالك بإجماع الصحابة كلهم في زمن عثمان عندما كتب المصاحف؟ فإذا لا بد لها من علة، لكن لم نصل إلى معرفتها، وما علينا كذلك أن نبحث عن علتها، فنسلم لما جاء عن الصحابة في هذه الأمهات في مرسوم المصاحف ونجري على ذلك. قال الجعبري ومعنى جراء أن الحذف وصل إلى الكل من غير استثناء، أن الكل علم به من غير استثناء في هذه الكلمات. يقول الناظم حاصلا لمواضع الآن محذوف الألف: ألف الآن باشروا وخففا حصحص جئت اللذين حذفا. لفظ الآن المحصور في هذه الكلمات: ألف الآن باشروا وخففا، يعني خفف الله عنكم، حصحص جئت اللذين حذفا، يقصد قوله تعالى الآن المصاحب لهذه الكلمات، الآن باشرهن، الآن حصحص الحق، الآن جئت بالحق. وموضعي الآن وقد كنتم به تستعجلون، وفي نفس السورة وقد الآن وقد عصيت قبل، فما هذا معنى قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ ألف الآن باشروا وخففا حصحص جئت للذين، يقصد به أي حزب للذين في موضعين فيه، فهكذا حصلها بعض العلماء. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى بيت الذي بعد هذا، البيت 139 من هذه المنظومة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: حتى يلاقوا ملاقوه مباركا، احفظه ملاقيه باركنا وكن حذرا. حتى يلاقوا ملاقوه باركا، احفظه ملاقيه باركنا وكن حذرا. الناظم رحمه الله، الشاطبي رحمه الله تعالى، في هذا البيت أخبر باتفاق كتاب المصاحف جميعا على حذف الألف بعد اللام في لفظ يلاقوا وملاقوا. قال ابن جبارة وقيدها بحتى، حتى يلاقوا، حتى يلاقوا كما نطق بها وبكونه فعلا مضارعا. قال: والذي يظهر لي أن حتى ليست تقييدا، فلفظ يلاقوا حتى ولو لم يكن قبله حتى هذه. الناظم قال حتى يلاقوا لفظ قرآني، فقد يظن أن حتى هذه قيد لهذا اللفظ، لا تحذف ألفه بعد اللام إلا إذا كان مقيدا بحتى. قال ابن جبارة: حتى هذه ليست تقييدا فيلاقوا حيثما ورد، وحتى هذه ليست تقييدا إنما هو نص القرآن حتى ينتظم معه الوزن، وهو نص أبي عمرو في المقنع يلاقوا من غير حتى، قال فيه ويلاقوا حيث وقع، هكذا نص الداني في المقنع قال ويلاقوا، ما قال حتى يلاقوا، قال ويلاقوا ويلاقوا حيث وقع، ولم يذكر حتى، ما ذكر حتى، فعلم أن حتى هذه ليست تقييدا نحو قوله تعالى حتى يلاقوا يومهم في الطور وفي الزخرف وفي المعارج، نفس اللفظ هذا حتى يلاقوا في مواضعها في سورة الطور في سورة الزخرف وفي المعارج حتى يلاقوا، وذكر اسم فاعله نحو إنهم ملاقوا، إنهم ملاقوا ربهم بقرة وفي هود، إنهم ملاقوا الله في البقرة كذلك، إنكم ملاقوه في البقرة، فشاهد أن يلاقوا وملاقوا هذا اللفظ الألف منه محذوفة في كتاب الله جل وعلا، وكما قلنا قول الناظم رحمه الله تعالى حتى يلاقوا حتى هنا ليست قيدا، يعني الداني رحمه الله تعالى ذكر يلاقوا قال وحيث وقع من غير ذكره لحتى هذه، وأيضا لفظ ملاقوا اسم الفاعل منه ملاقوا كذلك، فإن الألف منهم بعد اللام محذوفة محذوفة كذلك، وقرأ أبو جعفر من العشرة وابن محيص وعبد الوارث حتى يلقوا في الزخرف وفي الطور والمعارج، حتى يلقوا يومهم، حتى يلقوا إذا بلا ألف، حتى يلقوا قتب أبو جعفر من العشرة، قال ابن الجزري في الدرة ويلقوا كسال الطور بفتح أصلة، ويلقوا كسال الطور بفتح أصلة أبو جعفر أصلة أبو جعفر، فهذه قراءة عشرية متواترة حتى يلقوا بدل يلاقوا يلقوا يومهم الذي يوعد، ليست فيه ألفات. لفظ الثالث لفظ مبارك مباركا، إذا لفظ يلاقوا وملاقوا ألفاتها كلها محذوفة، وقلنا فيها قراءة عشرية متواترة في يلقوا، يلقوا في مواضعها يلق حتى يلقوا يومهم قراءة أبي جعفر وابن محيصن وغيره. لفظ الثالث لفظ في البيت مباركة مباركة، قال ابن جبارة وحذف الألف منه كيف وقع مرفوعا أو غير مرفوع، مبارك مباركا نحو قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك للعام، قوله تعالى إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا مباركا، آل عمران قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت في مريم، مباركا مبارك مباركا مرفوعا منصوبا ألفته محذوفة، قال فإن قلت فلما لا يكون كونه منصوبا تقييدا، لأنه نطق به قال مباركا، الشاطبي رحمه الله تعالى ذكره قال مباركا، يقول ابن الجبارة فلما لا يكون مقيدا بهذا النص مباركا، لأنه ما قال مباركا مبارك قال مباركا، فلا يؤخذ إلا إذا كان منصوبا، لا يؤخذ الحذف منه إلا إذا كان منصوبا كما نطق به الناظم مباركا، فمن أين لكم الحذف في مبارك؟ قلت الأصل عدم التقييد، هذا الشارح يقول الأصل عدم التقييد، ولأن كلامه في الألف الثابتة في الأحوال كلها، والألف بين الباء والراء، ولا فرق في ذلك بين أن يتصل بها هاء مؤنث أو لا، نحو قوله ليلة مباركة مبارك مبارك مباركة أو مبارك. أقول ابن الجبارة كان على الناظم أن ينبه إلى أن هذا اللفظ ألفه محذوفة سواء كان منصوبا أو كان مرفوعا، قلت كان ينبغي للناظم رحمه الله أن ينبه على ذلك، لأن لفظه فيه إيهام، خصوصا قوله احفظه أنه لا يؤخذ إلا مباركا، مباركا احفظه. النظم هكذا، فيخشى أن يكون لفظ احفظه أن يحفظ حذف الألف منه إذا كان منصوبا مباركا، لأن لفظه فيه إيهام، خصوصا قوله احفظه أي احفظه على هذه الصورة بالنصب مباركا. إلا أنه لا يؤخذ إلا على صفة ما نطق به، وليس كذلك، بل هو ألف محذوفة سواء كان منصوبا مباركا مبارك، كل ألفاته محذوفة على أي وجه كان. قال أبو عمرو في المقنع: وكذلك باركنا، لفظ باركنا كذلك، ومباركا ومباركة، والمباركة الدين رحمه الله تعالى ذكر ألفاظ، قال وكذلك باركنا ومباركا ومباركة والمباركة. أبو عمرو قال حذف أبو عمرو الألف من في كل مواضعه في القرآن الكريم، وحذف أبو داود الألف منه من صاد إلى آخر القرآن الكريم، اختلف علماء الرسم. حذف أبو داود الألف منه من صاد إلى آخر القرآن الكريم مباركا، ولهذا تجد المصاحف هنا عندنا في مجمع على مال أبي داود، فحذف الألف من صاد إلى آخر القرآن فقط. قوله تعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك، الألف محذوفة من صاد من صاد. وفي سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا لا يتسع، محذوفة عند المشارقة عند مصحف المجمع الملك فهد. فلم يحذفوا من لفظ مبارك إلا من صاد موضعين فقط، من صاد إلى آخر القرآن الكريم، وهما موضعين فقط، موضع في صاد وموضع في قاف فقط. وأما باقي مبارك، إذا كما قلنا معنا لفظ مبارك اختلف علماء الرسم، الإمام الداني رحمه الله تعالى وتلميذه أبو داود، فأبو داود حذف الألف من صاد إلى آخر القرآن الكريم، وقلنا ذلك في موضعين، في موضع صاد وفي موضع قاف، وما تقدم من أول القرآن إلى آخر فألف فيه ثابتة، وعلى ذلك المصحف المجمع الملك فهد هنا. بينما المغاربة تبعوا الداني رحمه الله تعالى، فإنهم حذفوا كل ألف مبارك من أول القرآن الكريم إلى آخره، ولذلك المصحف المغربية كلها على حذف هذه الألفات في لفظ مباركة من أول القرآن الكريم إلى آخره، ولم يعني يستثنوا شيئا كما استثناه المشارقة في تبع لأبي داود، ولكل أدلته في هذا، لكل مشى على أدلة. الداني رحمه الله تعالى إمام، هو إمام الأئمة في علم القراءات، وأبو داود إمام من الأئمة، تلميذ للداني رحمه الله تعالى، وكونه قد ظهر له أن الحذف إنما هو في من صاد إلى آخر القرآن الكريم، وأن ما قبل ذلك ثابت. وهذا ليس من باجتهاد فقط، وإنما هم يعودون إلى المصاحف القديمة، فالأئمة هؤلاء لا يثبتون ولا يحذفون إلا بعد الرجوع إلى المصاحف الأمهات القديمة والروايات القديمة عن العلماء. فترجح عند الداني رحمه الله تعالى حذف الألفات في لفظ مبارك من أول القرآن الكريم إلى آخره، وترجح عند تلميذه أن الحذف إنما هو من صاد إلى آخر القرآن في موضعين فقط، فكل ذكر ذلك، وعلى ذلك انقسم المشارقة والمغاربة، هؤلاء مشوا على هذا وهؤلاء مشوا على هذا، وفي كل خير. وسيأتي الكلام على هذه الألفاظ كلها، لأن قد تقدمت معنا في السابق التبارك، لفظ تبارك ومبارك وكل الألفاظ هذه خصصنا لها بابا نذكر فيه مذاهب العلماء جميعا إن شاء الله تعالى، لأن تقدم معنا قبل ذلك لفظ تبارك. سنذكر مذاهب العلماء علماء الرسمي في لفظ تبارك وفي لفظ مباركة وفي كل هذه الألفاظ بعد أن نأتي على ننتهي من هذا. هذا وأسأل الله جل وعلا بسم الله الحسنى وصفة العلا أن يجعلنا وإياكم من القرآن، علمنا وإياكم ما جهلنا وذكرنا من نفسنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.